اشرب شراب أهل الصفا. الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة. الله الله والوقت طايب والوقت طايب. اشرب شراب أهل الصفا. الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة. الله الله والوقت طايب والوقت طايب. الله لقد أنا شيء عجيب. الله قصيدا عين الخبر. الله الله غطاه غينك غطاه غينك. ارجع لذاتك واعتبر. الله الله ما ثم غيرك ما ثم غيرك. فالخبر منك والخبر. الله الله هو السر عندك أصلنا أغصان في أصلنا أغصان. يسقى بماء واحد. الله الله والزهر ألوان والزهر ألوان. اشرب شراب أهل الصفا. الله الله دار العجائب دار العجائب مع رجال المعرفة. الله أغصان في أصلنا أغصان. يسقى بماء واحد. الله الله هو الزهر ألوان والزهر ألوان. اسجد لهيبة ذي الجلال. الله الله عند التداني عند التداني. اسمع كلامي والتهم. الله الله إن كنت تفهم إن كنت تفهم. اسمع كلامي يا حبيب. الله الله بلا أذاني بلا أذاني. اشرب شراب أهل الصفا. الله الله. حبهم حش والحشاها يم يشار يمشي على قلبي مشاها في حبيب حبه حش والحشاها شئت وإن شئت يا شاء قوله قولي قولي وقولي قوله يا شاء شئت وإن شئت يا شاء روحه روحي وروحي روحه إن عشا عشت وإن عشت عشا روحه مركز النجوم وغراوي.